بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم دروس الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى في تكملته لشرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ الشارح خير الجزاء. الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين يدي الدرس الليلة أحب أن أشير إلى أمرين إشارة خفيفة. أما أولهما فقد رغب أخي فضيلة الشيخ الحافظ محمد بن هادي المدخلي أن نحضر نسخة من تفريغ الدرس أو الدروس السابقة إلى الإخوة هنا، من أجل أن يقوم الإخوة بتصويرها وتوزيعها على طلاب الدورة. وقد أحلت الإخوة على الشيخ يعقوب، وإن شاء الله عز وجل يقوم الإخوة بتصوير تلك الملزمة وتصور على جميع الإخوة، وليس هذا بغريب على فضيلة الشيخ محمد ولا على الإخوة القائمين على الدورة. وإكرام طلاب أهل العلم، إكرام طلاب العلم هو سمة من سمات أهل العلم، وطلاب العلم لا يكرمهم إلا كريم، وإن لم يكرم طلاب العلم فمن الذي يكرم من الناس؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وأما الأمر الثاني فقد جاءني سؤال على الهاتف البارحة أحزنني في الحقيقة مع التماسي العذر للسائل، وذلك أن السائل سألني عن عالم من علماء الأمة، هل هو من العلماء المعتبرين؟ سأل السائل عن الشيخ الحافظ مقبل بن هادي الوادع، هل هو من علماء الأمة المعتبرين؟ فأحزنني ذلك جدا أن يسأل عن العلماء الذين شهد لهم بالعلم والاستقامة على السنة وماتوا ويعلم عنهم ذلك. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي من علماء الأمة الكبار، وأنا أعده من المجاهدين رحمه الله، حيث نشر دعوة سلفية مباركة في ربوع اليمن، واجتهد في ذلك اجتهادا عظيما مع تعظيم التوحيد وإكرام أهله وتعظيم السنة والذب عنها وعن أهلها، وكان الخير الظاهر في علمه واصلا إلى كثير من بلدان المسلمين. رحمه الله رحمة واسعة وأعلى منزلته في الجنة. وأنا أقول يا إخوة، لا ينبغي لنا أن نسأل عن هؤلاء العلماء، فالأمر مستقر وثابت ولله الحمد والمنة، ولا ينبغي أنه كلما تكلم متكلم في عالم من علمائنا الكبار الذين شهد لهم بالخير والسنة

لا بأس أن يتمذهب به وأن يقول إنه مالكي أو حنبلي أو شافعي أو حنفي، ولكن لا يجوز لمسلم أن يرد قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل مذهب، بل الواجب على المسلم أن ينقاد إلى الدليل، أن ينقاد إلى الدليل. فكون الإنسان مثلا يقول إنه مالكي أو على المذهب المالكي أو على المذهب الحنفي أو المذهب الحنبلي أو المذهب الشافعي لا يعاب به عند المحققين من أهل العلم، وإنما يعاب برد الدليل من الكتاب أو السنة. فواجب على كل مسلم إذا علم الدليل أن ينقاد له، وهذا إجماع العلماء. يقول الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، كما أنه ينبغي أن لا يترتب على التمذهب الطعن في غير أهل المذهب من المسلمين. بعض الناس أصبح يوالي ويتبرع على المذهب، فيحب هذا لأنه مالكي ويبغض هذا لأنه حنبلي، أو يحب هذا لأنه حنفي ويبغض هذا لأنه حنبلي، وقد يصل الأمر إلى حب الضرر للمسلم لأنه ليس على المذهب. ولا شك أن هذا لا يجوز، وأنه من المنكرات التي ينبغي على المسلمين أن يتخلصوا منها. يقول الأخ إذا كان الإنسان على المذهب المالكي هل له أن يتفقه في الدروس على العلماء في المذهب الحنبلي؟ العلماء الذين يدرسون المذهب الحنبلي مثلا أو غيرهم من المتون لا يدرسونها على أنها المذهب الحنبلي، وإنما يدرسونها من باب التفقيه ويذكرون الدليل على الراجح. بل إني ذكرت مرارا للإخوة، قلت إذا كنت مثلا تعتمد أو يعتمد في بلدك مذهب من المذاهب فلا بأس أن تحضر كتابا من كتب المذهب وتعلق عليها بما يقوله المشايخ في الدروس، ولو لم يكن الدرس مثلا في كتاب من كتب المالكية. مثل عندما تأتي للركوع تأتي وتعلق عليه بما ذكره الشيخ وقرره الشيخ، بحيث أنك تستفيد منه بعد ذلك في البيان للعامة في بلادك. فلو أنك جئت مثلا وقلت أنا أفتح كتابا أو شرحا في كتاب كذا من كتب من المتون المعروفة في المذهب في ذلك البلد، يقبل عليك الناس وتشرحها بالدليل، فتوصل الناس إلى الحق بهذه الواسطة الطيبة في التدريس، وهذا لا بأس به عند العلماء. نعم. يقول السائل هل الأولى لطالب العلم المبتدئ أن يدرس أصول الفقه والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية قبل قراءة الفقه أو يجمع بينهما؟ الترتيب عند العلماء بالنسبة لهذا من حيث الأصل أن يبدأ الإنسان بأصول الفقه، وأصول الفقه يعني طرق الفقه، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ولا يعنون بذلك أن يقرأ كتب الأصول التي ألفت بما أدخل فيها وحشيت من أمور ليست من أصول الفقه، وإنما يعرف أصول الفقه وكيفية التعامل مع الأدلة. ولذلك أكثر العلماء المتقدمين يسمون أصول الفقه مقدمة، يعني أنه مقدمة لكتب الفقه، ثم بعد ذلك يقرأ الفقه، ثم بعد ذلك يقرأ في القواعد الفقهية. وللتقريب نقول إن هذا كبناء البيت، الإنسان عندما يأتي يبني البيت يضع القواعد في الأول، ثم يبني عليها الحيطان، ثم يضع السقف، القواعد هي أصول الفقه، الحيطان هي مسائل الفقه، السقف هو القواعد الفقهية. فالأحسن أن الإنسان يتبع هذه المنهجية، لكن نص العلماء على أنه لو ضاق الزمان فلا بأس أن يجمع الإنسان بين هذه يعني الفنون عند قراءتها. لكن لو أن الإنسان مثلا أخذ شيئا متنا ولو مختصرا في أصول الفقه ثم قرأ في الفقه ولو يعني متنا على الطريقة التي ذكرناها ثم قرأ في القواعد الفقهية لكان هذا أحسن وأمكن له. وأنتم تعلمون يا إخوة أن الإنسان إذا تعلم العلم بطريقة يعني منهجية صحيحة وحصلت عنده ملكة علمية في الفن يستطيع أن يعني يشرح للناس بطريقة صحيحة وأن يحبب الناس في العلم الذي يعني يدرسه. ولذلك أنا أحث كثيرا على أن نجمع بين معرفة المادة العلمية والحفظ للمسائل ولما يتعلق بها من أدلة مع الملكة في هذا العلم ليكون الإنسان منتفعا نفعا لنفسه نافعا لغيره. نعم. سؤال يقول: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما في بيت المقدس قبل أن يعرج به وتفرض عليه الصلاة؟ وهل فرضت الصلاة أولا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم على أمته؟ لا، الصلاة كانت مشروعة غير مفروضة، الصلاة كانت مشروعة غير مفروضة وليست على الهيئة التي استقرت عليها، وإنما فرضت واستقرت على الهيئة بعدما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت مشروعة ومعروفة حتى في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما، نعم هذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما قبل أن يعرج به، ولكن الصلاة لم تفرض ولم تكن على الهيئة التي نعلمها اليوم إلا بعدما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصلاة كانت موجودة في الأمم السابقة وكان الأنبياء يصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، ولكن الفرض واستقرار الهيئة إنما كان بعدما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء حديث جبريل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. نعم. نأخذ سؤال واحد. سؤال يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما المقصود بمصطلح الجمهور أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ على كل حال سئلت عن هذا وأجبت، وأنا أحيل الأخ إلى مواقع الشبكة العنكبوتية فيدخل فقط الفرق بين الجمهور والجماهير، الفرق بين الجمهور والجماهير يجد هذا في كثير من المواقع، وهذا كان جوابا لسؤال سئلته عن هذه القضية، وما الفرق بين قولنا جمهور أهل العلم وقولنا الجماهير، فلعله يرجع إليه. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه وأن يكتب لنا الأجر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.